يستنار بها ويهتدى، وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وجمالا لها باطنا، بجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها تقدير العزيز العليم، الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. أي فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم، فقل أنذرتكم صاعقة، أي عذابا يستأصلكم ويجتاحكم، مثل صاعقة عاد وثمود القبيلتين المعروفتين، حيث اجتاحهم العذاب وحل عليهم وبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم، حيث جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي يتبع بعضهم بعضا متوالين، ودعوتهم جميعا واحدة ألا تعبدوا إلا الله، أي يأمرون بالإخلاص لله وينهونهم عن الشرك، فردوا رسالتهم وكذبوهم. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي وأما أنتم فبشر مثلنا، فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.